متكئين على سور مصفوفة وزوجناهم بحور عين متكئين على سور مصفوفة وزوجناهم بحور عين متكئين على سور مصفوفة وزوجناهم بحور عين متكئين على سور مصفوفة ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذرياتهم وما ألتناهم من نعمة وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون وعقنا عذاب السموم. ويطعمون